الله ضيقت عليك ما شاء الله. ونريد عليك يا دكتور عزيزنا فراس. جميل. انت في حد الحلو دي. لما صلى على النبي عم رئيس عليك يا دكتور طيبت عليك ما شاء الله. الله أكبر. صلى على الحبيب. الله أكبر. عليك يا دكتور. ما شاء الله. اصلح صدرك يا رب. What? ضيفت عليك، ضيفت عليك يا دكتور. ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر.